سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، معنا هذه حياتهم، وصاحبنا هذا اليوم عمير بن وهب، أحد الصحابة الأخيار الأبرار الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقصد غيلته، ثم انقلبوا أنصارا ومحبين له صلى الله عليه وسلم. يقول عمر عن عمير بن وهب: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، وكان في صف المشركين، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة على عادة المشركين والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية أحد عتاولة الشرك جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي، يقوله عمير، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات، يعني لا يثير الاستغراب ولا التساؤل. فاغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب، ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فأصضمهم إلى عيالي، فأبناؤك أبنائي وأهلك أهلي، ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. قال عمير: إذا نكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا من الناس، لكن أين يذهبون من الله؟ فهو مطلع على ما تكنه الأعين وما تخفيه الصدور. فقال صفوان: لك ذلك. قال عمير وهو قائم من المسجد: أنا ذاهب لأبرد غليلي من محمد صلى الله عليه وسلم. قام عمير ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنقاذ ما بقي من عزيمته لئلا يتكاسل ولإنفاذ ما صمم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم وفكهم من أيدي المسلمين. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، وامتطى متنها ويمم وجهه شطر المدينة، ومرئ برديه بالضغينة والشر والحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد لينفذ أعظم جريمة في تاريخ الإنسان، إنه قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عمير مدججا بالسلاح، معه سيف يقطر سما وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، واستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين للأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاتة فرى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب عمر مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، والله ما جاء إلا لنكاية، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: والصلاة الدائمان الأتمان أدخله علي. في ثبات محمد عليه الصلاة والسلام، في شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتضحيته. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال قال: يا عمر، أطلقه واتركه. فأطلقه، ثم قال: تأخر عنه. فتأخر عمر عنه. ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب، مع عمير سيف مشحوذ سما وحقدا، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس معه سلاح ولا حراسة إلا حراسة الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ادنو مني، أي اقترب. فاقترب، وقال عمير: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهي تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن إلي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحه الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال عليه الصلاة والسلام: صدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه الصلاة والسلام: بل كذبت، ولكنك قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر في الحرم، فتذاكرت مع أصحاب القليب في بدر من صرع قريش، ثم قلت: أنت له، لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك، وما كان الله ليسلطك علي. فذهل عمير لحظة واندهش وتحير، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام من صلاة وصيام وذكر وتلاوة، ويربي نفسه الطموحة على تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة، ويترع فؤاده بنور القرآن، ويحيى أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة وفجاج مكة في جوار أعظم رسول وأعظم إنسان خلقه الله. كان صفوان بن أمية يمني نفسه هناك بالأمان، ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم يا قريش، سوف يأتيكم خبر قريب يقصد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على حر من الجمر، وطفق يسأل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال إن عميرا قد أسلم، فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على الأرض. أما عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد مضى علي زمان وأنا دائب على أطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم مكة لأدعو قريش إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فأنعم وأكرم بما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير، غفر الله لعمير، نور الله قبر عمير. وفي قصة عمير قضايا، منها توكل الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه وتفويضه على مولاه أمره، فقد حفظه الله سبحانه وتعالى من كل كيد كائد. الثاني أن الإنسان إذا تبين الحق فعليه أن يتبعه ويسلكه. الثالث أن على المسلم أن يدعو إلى هذا الدين الخالد بكل ما أوتي من قوة بحسب طاقته وقدرته. الرابع أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فيحب العبد بقدر قربه من الله ويبغض بقدر بعده عن الله وعن دينه وعن رسوله. أسأل الله أن يجزل لعمير بن وهب الثواب وأن يجمعنا به في دار الحسنات والدرجات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.